قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، ولهما عن زيد بن خالد للبخاري ومسلم. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية قرية على حدود الحرم تسمى الآن الشميسي، كان فيها صلح الحديبية المشهور، على إثر سماء على إثر مطر. هي الحديبية تقال الحديبية والحديبية، على إثر سماء على ما يعاقب مطر، نزول مطر، لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق على كل ما ارتفع. لما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ في رواية النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ أو هل تدرون ماذا قال رب ماذا قال ربكم الليلة؟ ده نص في إثبات أن كلام الله عز وجل يكون في وقت معين، يتكلم الله به في وقت، حيث قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ هل تدرون ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة أهل السنة، وأن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، وهذا معنى أنه محدث، بمعنى أنه متعلق بوقت معين يكون في وقت. من عقيدة أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، من أصرح الأدلة على إذا شاء دي هو هذا الحديث، لأنه صرح بأنه تكلم في وقت معين، هذا تكلم الله به في هذا الوقت. وده معنى أنه حادث الأفراد، يعني صفة الكلام لم يزل الله متكلما، صفة قديمة أزلية كنوع الكلام كالقدرة على الكلام. وأما آحاد الكلام كتكلم اليوم بكذا وتكلم غدا بكذا، لما أمر أن يكون الشيء الفلاني في الوقت الفلاني، هذا في وقت معين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. الأشاعرة لأنهم ينفون تعلق الكلام بالمشيئة ولا يثبتون تعلق ذلك بالزمن، يقولون هذا الأمر أزلي، كن ده أزلي، ولكن زالت الحواجز والحجب في وقت معين فحدث. ده كلام متناقض طبعا، أو أن الناس أصلا زي يقولك سيدنا موسى سامع الكلام ربنا، بمعنى أنه زالت عنه الحجب للكلام الأزلي، زي واحد زي ما قلنا مبتدع كان بيشبه الموضوع ده، بيقول لك زي ما النجوم دي اللي احنا شايفينها الضوء بتاعها طالع من مليون سنة ضوئية، بس احنا شفناه دلوقتي، لكن هو موجود من مليون سنة، ويقول كلام ربنا قبل ذلك. الصحيح ان الله كلم موسى حين كلمه، لانه قال: فلما اتاها نودي. يبقى متى ناداه الله؟ عندما اتاها، لما كان سيدنا موسى موجود عند جبل الطور قطعا يقينا، عند أدنى تأمل الإنسان يجزم بصحة هذا وبطلان ذاك، صحة إن الله يتكلم إذا إيه؟ إذا شاء. وإن الباء تعقبها السين تعقبها الميم في باسم، وأن كلمة الرحمن عقبت كلمة باسم، باسم الله الرحمن، أن كلمة الله عقبت كلمة باسم، وأن بعدها كلمة الرحمن وبعدها كلمة الرحيم، يعني في ترتيب بين الحروف وبين الكلمات. ده أمر الحديث ده من أصرح ما يدل عليه. قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أمر يعجزون عنه، وهو هيعرفوا منين ماذا قال الله الليلة؟ فيه إخراج العالم للمسألة المسألة في صورة السؤال لكي ينتبه المتعلم لما يسأله سؤال وما يعرفش يجاوب عليه. فيه عدة فوائد: انه بينتبه له، انه بيتشوق الى معرفة الايه الاجابة. يعني ممكن يبقى فيه سؤال غرق وممكن يجاوب عليه ويمدحه على ذلك، وده ده الامتحان. ممكن هو يسأله سؤال يعلم يقينا انه مش هيعرف يجاوب عليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم اتدرون ماذا قال ربكم، هيعرفوا منين؟ ده مستحيل، لان ذلك بالوحي. لكن فإذا أخرى أن يتعلموا أن يردوا العلم إلى الله عز وجل، إلى عالمه. فقالوا الله ورسوله أعلم. وزي ما قلنا في فائدة التشوق إلى معرفة الإيه؟ إلى معرفة الجواب، وفيه رد العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. قالوا الله ورسوله أعلم. وأما الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فلا يشرع أن يقول في أمر دنيوي الله ورسوله أعلم، لأنك لا تدري الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أم لا. أما كل أمور الدين فهذا أمر طالما أنه من الدين فلا شك أن ذلك يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وما لا يعلمه عليه الصلاة والسلام فليس من الدين. نعم، لأن علم النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل بموته، فلم يزل هو عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة وأتقى الأمة. قال: ألا أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هل الأمر ده هيتغير بعد موتي عليه الصلاة والسلام؟ هيجي حد بعديه بعد ما يموت يكون أتقى لله وأعلم لله؟ ده مستحيل. فهذا الأمر ده ما بيتغيرش بين الموت والحياة. قال أي قال الله عز وجل، هذا من الحديث القدسية. والحديث القدسية ما هي من مما تكلم الله عز وجل به، وإن كان لفظه يمكن أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بينه وبين الحديث النبوي، إن الحديث النبوي ما هو ممكن بوحي، لكن ممكن يكون وحي تقريري وليس مما تكلم الله عز وجل به، أو وحي إلهام ألهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام وهو حق من عنده عز وجل، ولا يلزم أن يكون قد تكلم الله به. أما الحديث القدسي فهو قد تكلم الله بمعناه، لا يلزم أن يكون تكلم بلفظه، ممكن أن يكون تكلم بلفظه وممكن أن يكون تكلم بمعناه، مجزوم أن يكون أنه تكلم بمعناه. فنقل إلينا، نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ومن هنا جاز أن يروى بالإيه؟ بالمعنى. أما القرآن فقد تكلم الله عز وجل به لفظا ومعنى. هذه الكلمات العربية، هذه الألفاظ والحروف في القرآن العظيم هي من كلام الله عز وجل، تكلم الله به قرآنا عربيا. قوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من العباد هنا كما قال للعموم، الإضافة للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى عبادي هنا العبودية تشمل العبودية الاضطرارية والاختيارية، أو العبودية العامة. العبودية أنهم كلهم مخلوقون مربوبون. يقول قال مؤمن بي إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا، مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. كافر بالكوكب، كيف يكفر بالكوكب؟ كافر بعبادة الكوكب، كيف تكون عبادة الكوكب وإلهيته وربوبيته؟ يكون ذلك باعتقاد أنه ينزل المطر واللجوء إليه في ذلك والتضرع إليه أو صرف عبادة إليه من أجل إنزال المطر والعياذ بالله. فهذا قد يكون شركا في الربوبية، وقد يجمع إليه مع ذلك شركا في الإلهية. فالشرك في الربوبية بأن يعتقد فيه إنزال المطر، وفي الألوهية إذا زاد على ذلك التضرع إليه أو صرف عبادة إليه لكي ينزل المطر. يقول الشارح إذا اعتقد أن النوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. يعني اعتقد أن الله الذي ينزل المطر، ولكنه جعل النوء سببا أو علامة فتلفظ بهذا اللفظ، فقال مطرنا بنوء كذا وكذا. فقد تشبه بأهل الجاهلية في نسبتهم النعمة والفضل لغير الله فيكون شركا لفظيا. يقول لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر. النوء ما يدل على سببيته، هذا ليس بسبب باطن لأن الشرع لم يدل عليه بل نفاه، وليس بسبب ظاهر لأن الناس لا تدرك هذا بالتجربة والحس بأن في علاقة بين نزول المطر وبين النجم. يقول إنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث على أنه لا يرزق لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز، لأن هو اللي هو بيقولها على السببية أو على العلامة. وأيضا الباء تحتمل معاني مطرنا بنوء كذا، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة ولا تصدق على أنها للمصاحبة. يعني مطرنا بنوء كذا يعني أثناء مرور النجم الفني، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا الموضع في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف، وده أصح. الإمام النووي رحمه الله نقل خلافا في ذلك ورجح الكراهية، والصحيح أنه محرم، لأن الكفر ولو كان حتى كفرا في اللفظ كفرا أصغر فهو من الكبائر أو أكبر من الكبائر، فالصحيح أنه لا يجوز أن يقول ذلك بحال. قال الشيخ رحمه الله في فوائد هذا فيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، موضع نزول المطر في موضع في إيمان، وهو أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يشهد ذلك بقلبه وينطق بلسانه. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، وطبعا في صفة الرحمة التي هي صفة الذات، يقول كلها صفة لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. يعني إيه ليست قائمة بغيره؟ مش زي المعتزلة بيقولوا صفات ربنا بيخلقها في غيره. قلنا المضاف إلى الله إذا كان يقوم بغير الله لا يكون صفة، زي ما قلنا الظل لأنه يقوم بغير الله يقوم على الأرض بالأرض، والمرض ليس من صفات الله لأنه يقوم بالعبد، إذا مرض عبد الله فلان يقول الله مرضت فلم تعدني، مرضت لم يقم به المرض عز وجل. يقول وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. النوء إذا قلنا النجم الهابط أو الصاعد أو منزل القمر. قال المصنف فيه التفطن للكفر في هذا الموضع، موضع نزول المطر موضع يكفر فيه كثير من الناس إذا نسبوا النعمة لغير الله فضلا عن أن يعتقدوها، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يبقى اللفظ ده محرم. طب إذا درست مواقيت الأمطار ونسبت إلى تواريخ معينة لبيان جريان العادة، فهل هذا محرم؟ نقول ليس بمحرم إذا لم يتلفظ بلفظ مطرنا بنوء كذا وكذا، إذا لم يتلفظ بلفظ النوء، ولذا إذا نزل المطر لا ينبغي أن يقول هذه نوء كذا نوت كذا. الأظهر عندي أن لفظ نوة المشهورة عند الناس هي أصلها من هذا الكلام، وإن كان الاستعمال الغالب بتاعها أصبح بمعنى الريح، هذه ريح كذا يقصدون ذلك، لكن الاحتياط ينبغي يقتضي أن يعرض الإنسان عن هذه اللفظة حتى لا يشابه أهل الجاهلية. الاثنين لا يجوز ان يتلفظ بهما. طبعا في فرق. علامه دي يعني مجرد توقيت، وسبب يعني في علاقه بينه وبينهم، يعني في فعل للكوكب بس ربنا الذي جعله يفعل او جعله سببا، زي تاثير مثلا بجاذبيه بغيره مثلا، يفترض ذلك. وده كلام باطل، ما فيش دليل عليه، فيش لا سببيه ولا ايه ولا على السببيه. اشد طبعا بلا شك ان السببيه اشد، ودي الذريعه الى الايه، الى الشرك الاكبر. لما يعتقد ان هو سبب هيعتقد بعد كده ان هو اللي بيعمل، والعياذ بالله شرك اصغر. السببيه شرك اصغر، واللي هي بتاعه المصاحبه دي، دي من باب نسبه النعمه لغير الله. الشرك فيها من نسبه النعمه الى غير الله. الكفر نعمه، والراجح فيها التحريم فيها كلها. قال القرطبي: كانت العرب اذا طلع نجم من الشرق وسقط اخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر او ريح، فمنهم من ينسبه الى الطالع ومنهم من ينسبه الى الغارب، نسبة ايجاد واختراع. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن اطلاق ذلك لئلا يعتقد احد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. نسبة الايجاد يدل على ان بعضهم كان لا يعتقد ذلك، من منهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من أنزل، هي من أنزل من نزل، أيوة كده، من نزل من السماء ماء. النسخ المكتوب فيها أنزل تصلحوها. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن بل أكثرهم لا يعقلون. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه تأثيرا شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور، بمعنى إنه لا يلزم منهم كلهم، بل فيهم من يعتقد نسبة الإيجاد، ومنهم من يعتقد أن الله الذي يوجد المطر ولكن نسب إلى ذلك، نسب ذلك إلى النوء عدم اعتراف بنعمة الله عز وجل. زيادة حديث ابن عباس أنه قال: بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات. بعضهم ده محتمل أن يكون من أهل الكفر والعياذ بالله، وكان هناك في هذه الفترة محادثة واختلاط بين المسلمين وبين الكفار، وربما وهو بعيد أن يكون ذلك من بعض أهل الإسلام الذين لا يعلمون هذا الأمر، قالوه على عادتهم، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبين أن هذا يكون كفرا كما ذكرنا، بعضه كفر أكبر وبعضه كفر أصغر. فأنزل الله: فلا أقسم بمواقع النجوم. ذكرنا من قبل أن لا أقسم قسم من الله عز وجل، وهذا الموضع من أصرح المواضع، حيث قال عز وجل: وإنه لقسم. ولكن لما كان على منفي يعني لإنكار كلام وإبطاله صدر بلا، وده أقرب ما قيل في ذلك، إن لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هو قسم، دي صيغة قسم بلا شك. ولكن كيف هذا؟ إن بعضهم قال لا، أي لرد الكلام السابق الباطل بتاع كلام المشركين، وقال أقسم، أو لا أقسم بمعنى لا أقسم بهذا بل أقسم بما هو أعظم منه، أو لا أقسم على هذا لأن تأكيده أقوى من التأكيد بالقسم بهذا. يقول الشيء ده متيقن، تيقن منه أكثر من يقينك لو أقسمت عليه بكذا. فلا أقسم لأنه مؤكد لا يحتاج إلى قسم، أو لأنه آكد من القسم بكذا. فقلنا ان دي صيغة عند العرب، الكلام الاولاني خالص بقى اللي هو ايسر كلام، ان هو صيغة عند العرب تستعملها في القسم لإبطال كلام وإثبات غيره، فيستعملون صيغة لا أقسم بكذا، يعنون القسم، والإعراب بتاع لا بتكون زائدة، وهي زيدت لإبطال الكلام الباطل، لإبطال الكلام الباطل. زي بالظبط ما بتزاد أحيانا لئلا، ولا أحيانا تزاد، بيقول لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أي لكي يعلم، لكي يعلم أهل الكتاب، واللا دي زائدة بس لأن هي متضمنة لإبطال عقائدهم الفاسدة زيدت. لا، لكي لا تأسوا دي مظبوطة، لكي لا تأسوا، لكي ولا دي نافية مش زائدة. أحيانا بيحطوا ما ولا من غير قصد النفي العرب، زي إنما، إنما مش دي التوكيد بل الحصر مش كده، وهي أصلها إن أضيفت إليها إيه ما، ما دي مش النافية، ففي لا مش نافية مع إنها هي بعيدة عننا خالص عشان إحنا مش متعودين على إيه، على أساليب العربية، فإحنا ما نعرفش لا إلا النافية، ففي لا بتبقى زائدة في المعنى ليست نافية، وده أقرب الكلام فيها في لا أقسم. إن قلنا ده صيغة قسم من عند العرب، ولا دي صلة لتأكيد النفي في الكلام، لتأكيد إبطال الكلام الباطل. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قلنا مواقع النجوم مواضعها في السماء، مواقعها نزولها شيء بعد شيء، تقع تنزل وتغرب. قلنا قبل كده إن هذا الأمر في مناسبة، تأتي المناسبة. يقول قال بعض أهل العربية معنى قوله لا أقسم ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم فقال أقسم بمواقع النجوم، ده في بعض. قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، إنه نزل جملة ليلة، ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد في السنين. كلام ابن عباس هذا مما لا يقال من قبل الرأي، كلام ابن عباس ليس مما يقال من قبل الرأي، وهو تفسيره لقوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال مجاهد يقول قرأ ابن عباس هذه الآية فيقول النجوم نجوم القرآن يعني الأقساط، الأقساط يعني الأجزاء، أجزاء نزول القرآن. ظاهر الآية التفسير الأول إن كلمة النجم إذا أطلقت فهي النجوم المعروفة وليست الأجزاء المفرقة، هو بيستعمل كلمة النجوم كثيرا جدا على الأقساط، زي بيقول نجوم الكتابة، إذا اتفق العبد مع السيد على أن يقسط كتابته المال اللي يتحرر بعده على أقساط، يقول نجوم تسعة نجوم، يعني تسعة إيه أقساط، هذا استعمال كثير لكن لابد من قرينة تدل عليه، زي ما قلنا لو كان مثلا في كتابة أو في بيع أو نحو ذلك. لكن إذا أطلق كلمة النجم فهي الاستعمال الأغلب لها هو النجوم التي في السماء. قال مجاهد مواقع النجوم مطالعها مشارقها، فعلى هذا تكون المناسبة بين المقسم به وهو النجوم والمقسم عليه وهو القرآن، إنه لا قرآن كريم، من وجوه أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البرد والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس، والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم رحمه الله في وجه يعني جميل في مسألة غروب النجوم، زي ما قلنا والنجم إذا هوى ندى، يعني تبشير بقرب ظهور القرآن أي علوه، لأن ذلك إنما يكون في آخر الليل، هوي النجوم وغروبها وسقوطها ووقوعها يكون في آخر الليل، وذلك قرب طلوع الفجر وعند أو طلوع الشمس، فكأنه بشرى إلى قرب ظهور القرآن. الله أعلم. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم الله عز وجل بمخلوقاته تعظيم لخالقها عز وجل، والله له أن يقسم بما شاء، وليس للناس أن يقسموا إلا به وصفاته عز وجل، اسمائه وصفاته. قال ابن كثير: إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، وهو القرآن. إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، بثنا فيها من كل زوج كريم. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة، في كتاب مكنون أي في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن كثير. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني اللوح المحفوظ ده وجه تاني غير اللوح المحفوظ، يقول كتاب، كتاب بأيدي الملائكة كتبت هذا القرآن فيه، ولا مانع أن يكون هو اللوح المحفوظ، ولا مانع أن يكون بأيدي الملائكة وإن لم يطلعوا على كل ما فيه اللوح المحفوظ، إذ قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فلا مانع. يقول: ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، ولا مانع أن يكون اللوح المحفوظ كما ذكرنا في أيديهم أو يمسونه بأيديهم. قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. دي كلها يدل على أن أكثر السلف يفسرون لا يمسه إلا المطهرون على الكتاب الذي في السماء، على الكتاب المكنون عند الله وليس المصحف. قال تكملة كلام قتادة: فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. اختار هذا القول كثيرون منه ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال ابن زيد: يعني إيه يمسه المجوسي؟ يعني ممكن يقع القرآن أحيانا في يد الكفار. نعم. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: وهو قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله، يعني ما يمسونه، يعني ما يستطيعون أن يقولوه ولا أن ينزلوا به، فهم لا يمسونه، مش لا يمسون القرآن بقى، بمعنى مش لا يمسوا الكتاب، لا يمسون ليه القرآن، لأنه هو متلازم مع الذي قبله، لأنه بالأولى مش هيمسوا الكتاب. قال البخاري رحمه الله في صحيح في هذه الآية: أي لا يجد طعمه إلا من أمن به. فيبقى المسيس، مسيس القرآن برضو يعني يمس قلبه، مس قلبه هذا الكتاب، يعني وجد طعمه وحلاوته وأمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، لأن طهارة الإنسان هي التي تجعله يفهم معاني القرآن، إشارتها يعني هي ده مش لفظها، يعني يقولك ده من لوازم الكلام. يقول: وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا صلى الله عليه وسلم، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. وأوسع من ذلك، يعني لا تطهير، الطهارة من الذنوب، الإنسان فعلا بسبب الذنوب يحرم فهم القرآن. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. وقال آخرون: لا يمسه إلى المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قال: ولفظ الآية خبر معناه الطلب، يعني لا تجعلوا يمسه إلى المطهرون. قال: والمراد بالقرآن هنا المصحف. احتجوا على ذلك رحمك الله. ده كلام في كثير كثر الاحتجاج بهذه الآية في المتأخرين من الفقهاء، لكن معظم السلف على غير ذلك. قال احتجوا بحديث عمرو بن حزم أن في عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن كثير رواه غدود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. ده إذن الزهري شاف الصحيفة دي بعينه، وده جعله مرسل ليه؟ لأنه بيرويها عمن لم يلقه اللي هو عمرو بن حزم في انقطاع. ومثل هذا لا قال ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به، بل ينبغي الأخذ به رغم كلام ابن كثير رحمه الله، خصوصا أنه روي مسندا. فهذه الصحيفة مع شهرتها وكثرة الاعتماد عليها تدل، وكونها موروثة عند آل عمرو بن حزم يعني إلى ذريته من بعده، وكونها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أنهم يعني يحتفظون بها ويعظمونها تدل على صحة الاعتماد عليها. يقول وقد روى أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن عباس وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر. قال الحافظ وقد ضعف النووي وابن كثير في الإرشاد وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا، الصحيح أنه حديث حسن بطرقه المتعددة. وبالتالي فالحديث يحتج به احتجاجا صحيحا على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهو من إشارة الآية أيضا، الآية دليل من باب الإشارة، بمعنى أنه إذا كان اللوح المحفوظ في السماء أو الكتاب المكنون في السماء شرف لأجل وجود القرآن فيه، لأجل كونه قد كتب فيه القرآن، فجعله الله لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فليكن عندنا أيضا كذلك، لنشرف ما كتب فيه كلام الله وهو المصحف بأن لا يمسه إلا المطهرون. فمع الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا من باب النهي أو خبر يراد به النهي، وهو مطلق وهو بيان وليس بمجمل كما يقول بعض المتأخرين. مطلق يعني يعني كلمة مجمل اللي قالوا أنه هو طاهر تحتمل أن يكون الطهارة من رجس الشرك والوثنية، لأن المؤمن إيه لا يندس، قالوا ذلك يعني، والمشركون نجس، قالوا طاهر من الحدث الأكبر أو طاهر من الحدث الأصغر، قالوا اللفظة مجملة محتملة. كلام الشوكاني وتبع الصديق حسن خان أصلا كلام الظاهرية، وتبع الشيخ الألباني، ومن يفتي بجواز مس المصحف على غير وضوء، هذا كلام ليس بجيد، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب حمله على البيان لا على الإجمال. يبقى الرسول بيكلمنا كلام ما نفهمش منه إيه المقصود منه، ثم إنه ليس بمجمل بل هو مطلق، والإطلاق يجي بحمله على إطلاقه طالما لم يرد التقييد فيحمل على ذلك كله، وهو أن المشرك النجس لا يجوز أن نجعله يمس القرآن. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن الأرض العدو مخافة أن تناله أيدي العدو، فده دليل على أن إحنا لو تمكننا فيلزمنا أن لا نجعل المشرك النجس يمس القرآن المصحف. ثانيا أنه لا نقول الإطلاق ده يقتضي أن لا يمسه من هو مشرك، ولا يمسه من هو جنب، ولا يمسه من هو محدث حدثا أصغر، هذا مقتضى الإطلاق، ولا يمسه من على يده نجاسة أو يعني به نجاسة يلزم من ذلك أن يتطهر أولا قبل أن يمس القرآن على حاله ذلك. فهذه الطهارة مطلقة يجب أن تبقى على إطلاقها، ولم يرد دليل على تقييدها، ولذلك نقول أنه قول الأئمة الأربعة هو الصحيح الذي لا نشك فيه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا القول لا يعرف فيه خلاف عن الصحابة، ذكر عن الصحابة لا يعرف عنهم خلاف في أن المحدث حدثا أصغر فضلا عن الأكبر فضلا عن المشرك لا يجوز أن يمس المصحف، إنما يجوز أن يمس الكتب التي فيها آيات ولا تسمى مصحفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل فيها آيات للكفار، فهذا هو الصحيح. الآية إشارة وليست دلالة مباشرة، أو أن الضمير يعود فيها على القرآن على المصحف، بل يعود على الكتاب الذي في السماء. تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون أنه سحر أو كهنة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه. قال ابن القيم: ونظيره ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، يقول وهو إثبات علو الله، إثبات العلو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها من أنزلها فوق سماوات فأنزلها لنا بأمره. وفيها إنزال أصلا، إن لابد أن يحصل علو الذكر على الأنثى حتى تحصل ولادة هذه الكائنات. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنهم على الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وذلك إنما تكون لخواص العقلاء. إن هو رب العالمين لابد أن يرحمهم ويتفضل إليهم ويحسن إليهم، فكيف ينعم عليهم في أبدانهم وأسمائهم وأبصارهم ويترك قلوبهم غافلة عن حقائق الوجود وعن معرفة التوحيد؟ هذا لا يمكن، فإحسانه ونعمه من مقتضى ربوبيته، وهذا يعني يدل على كونه ينعم على عباده أعظم النعم في باب الإيمان والتوحيد. وهذا القرآن هو الذي تضمن ذلك، وإنزاله على رسول صلى الله عليه وسلم أعظم دليل على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد: أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم: ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرى، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود. يعني سبب حياتي الوجود، لا يقصد أنه حال في الوجود، لكن يقصد أنه سبب حياتها وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هو الظاهر والله أعلم أي تطلبون المداهنة، ده خطاب للمشركين كما قال عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قلنا إيه العلاقة بينها وبين نزول المطر، مع أن الآيات من أولها في إيه؟ في القرآن. تجعلون حظكم من القرآن التكذيب بدلا من التصديق. وقلنا في قضية النجوم الاستسقاء بالنجوم أن هذا من التكذيب بالقرآن، فإن القرآن قد دل على أن الله هو الذي يتفضل بنزول المطر، فمن نسب نزول المطر إلى النجم فقد كذب بالقرآن، فهذا نصيبه من النعمة ونصيبه من القرآن. نصيبه بدلا من أن يشكر نعمة الله بالمطر نسبها إلى غير الله، وبدلا من أن يشكر نعمة الله بالقرآن كذب به والعياذ بالله، هذا يكون نصيبه، هذا أسوأ نصيب. وتجعلون حظكم من القرآن التكذيب، وحظكم من نعمة الله التي دل القرآن على أنها فضله ورحمته وهو المطر أنكم تكذبون فتنسبونها لغيره وتشكرون ولا تشكرون الله الذي أنعم بها عليكم. والسياق واضح، ونزول الآيات الظاهر والله أعلم أن الآيات مكية، وسورة الواقعة من أولها إلى آخرها ظاهر فيها جدا أنها سورة مكية كما قال أهل العلم. فكيف والآيات نزلت حديبية، نزلت مرة ثانية، تدل على أن الآيات بعمومها تشمل الذم والوعيد لمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا. مش فاهمين، بنقول الآية مكية يعني نزل من الأول والرسولان في مكة، ونقولنا الحديث ده فين نزل، فين يعني سنة كام في الحديبية، سنة 6 يعني سنة 19 من البعثة مش كده، والآيات نزلت زمان. طب أنزل الله هذه الآيات لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، قلنا للدلالة على إن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا جعل نصيبه من القرآن التكذيب، ومن ضمن التكذيب ده نسبة النعمة في المطر لغير الله، نسبتها إلى الإيه؟ إلى النوء. الآيات نزلت في القرآن بلا شك، ولكن ده عامة في كل من كذب بآية أو بجزء أو بكل القرآن، وبدلا من التصديق واليقين وشكر نعمة الله إذا به يكذب وينسب النعمة إلى غيره. فالقرآن ذم من فعل ذلك، وبنقول ده لسبب نزول الآية، بقى نزلت الآية مرة تانية مع أنها نزلة للجواب على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، جزاكم الله خيرا.